منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنت متأكد يا سليمان إنها كانت معاك مبارح؟ طبعا متأكد يا عزيزة، تمام زي ما أنا متأكد إن اسمي سليمان. أنا حاططها بإيدي على الدلسوار ده هو جنب الساعة. أنت متأكد يا ممدوح إن الرجل ده عنده فسيخ كويس؟ إلا متأكد طبعا، أنا مجربه قبل كده. أنت فاكر يا رفعت لما رحنا البلد وبعتنا جبنا فسيخ من طنطا؟ بس ما تفكرنيش يا ممدوح، هو ده كان فسيخ يا اخي. وفاكر بابا كان بيقول ايه واحنا بناكل؟ ايوه يا سيدي، وكل ما ياكل لقمة يقول الله يمسيك بالخير يا عم خليل. هل بت يا شيخ مغاوري الحج قال يحرم ان كانت الواحده تطلع ما معهاش محرم؟ معلوم يا زوجك يا ابنك هو ده الاكرم. وان كنت ماليش خلف والجوز تعيش انت، ابن اختي ينفع؟ مؤكد والاله اعلم. نبدا الحلقه مع التمثيليه النادره العشرة جنيه، تاليف احمد حلمي واخراج محمد عثمان. اذاعه الجمهوريه العربيه المتحده من القاهره. يا شويش العشرة جنيه. العشرة جنيه تمثيلية من تأليف أحمد حلمي، إخراج محمد عثمان. انت متاكد يا سليمان انها كانت معاك امبارح؟ طبعا متاكد يا عزيزه، تمام زي ما انا متاكد ان اسمي سليمان. انا حاططها بايدي على الدلسوار ده هو جنب الساعه، وكان معاها جواب وتلغراف من اخوك عبد الخالق ونسخه من مجله الاذاعه. انا ما كانش يهمني لو كانت الحاجات دي كلها ضاعت، لكن ورقه ب10 جنيه ما هياش حاجه بسيطه. استغفر الله يا شويش. مفهوم يا فندم مفهوم، بس تسمح سيادتك تقول لي امتى لاحظت انها مش موجوده؟ من قيمه ساعه واحده بس، وعلى طول رحت مبلغ الاسم فحضرتك جيت. انا اصلي ما احبش اضيع وقت، وخصوصا في ظروف زي دي، لانه اذا كانت انسرقت وهو ده اللي انا بعتقد ومتاكد منه، يبقى الافضل اننا نتخذ الاجراءات بسرعه قبل الحرامي ما يتصرف فيها. طبعا مظبوط يا فندم مظبوط، ده كلام سليم. على العموم انا لسه برضو محتاج لشويه تفاصيل اكتر من كده. تسمح لي سيادتك بسؤالين؟ اوي يا فندم اتفضل. سيادتك بتقول ان الورقه ب 10 جنيه دي جات لك في البوسطه مش كده؟ مين قال كده؟ ما جاتليش في البوسطه. لا ازاي، مش حضرتك بتقول انها كانت في ظرف؟ ايوه كانت في ظرف، لكن الظرف ده متسلم لي باليد مش جايلي في البوسطه. انا فهمت بقى غير كده. وانا كنت موجوده يا شويش ساعه جوزي ما فتح الظرف وكانت فيه الورقه ب 10 جنيه. طيب ممكن اقدر اعرف اسم اللي باعت الجواب ده؟ ضروري يعني؟ طبعا يا استاذ سليمان، لازم نعرف كل التفاصيل قبل ما نتخذ اي اجراء. زي بعض يا سيدي، اقول لك ده المحصل بتاع اسمه الحاج عبد التواب. وهو بقى الحاج عبد التواب ده اللي جاب لك الجواب؟ ايوه امبارح الصبح. وخدته منه حطيته فين؟ على الدلسوار ده جنب الساعه بالظبط. طب وايه اللي خلاك تحطه على الدلسوار؟ ما حطيتوش في جيبك ليه؟ لان كنت مشغول معاه في الكلام، وقبل ما اخرج اوصله حطيته على الدلسوار ده ونسيته خالص، ولا افتكرتوش الا من ساعه واحده بس. انا مش مصدقه ابدا يا سليمان ان العشرة جنيه دي اتسرقت. انت متاكد انك ما حطتهاش في جيبك ولا في اي حته تانية؟ يا ستي بقى وجيبي قدامك اهو ما فيهوش حاجه ابدا. وهي دي البدله اللي كنت لابسها امبارح يا سليمان؟ ايوه يا عزيزه هي، انا متاكد جدا ان حطيتها تاني في الظرف، ودلوقتي الظرف مش موجود، تبقى راحت فين؟ لازم انسرقت، حاجه بديهيه خالص. وما دام اتسرقت يبقى لازم ندور على الحرامي. بس هيكون من يعني اللي سرقها يا اخواتي؟ ما هو ما فيش حد هنا في البيت يقدر يعمل حاجه زي كده ابدا. ليه بقى؟ ها عشان ايه؟ وما يعني الموجودين في البيت ده معصومين من الغلط؟ وعلى فرض انهم سرقوها تفتكر يعني فيه امل؟ انا خارجه يا ماما راح اشتري شويه حاجات. الله انا اسفه ما كنتش اعرف ان معاكوا حد. ايه ده عسكري؟ ايه الحكايه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة يا سناء يا بنتي ما تتخضيش. ما فيش حاجة ازاي؟ امال العسكري ده بيعمل ايه؟ اصل يا بنتي فيه ورقة بعشرة جنيه ضاعت من ابوكي. يا ستي ما ضاعتش، مين قال انها ضاعت؟ دي انسرقت. انسرقت؟ اي من هنا؟ اي من البيت؟ اي مش معقول. معقول؟ مش معقول ابدا، ما فيش حد هنا في البيت يقدر يمد ايده. ايوه انت الاخرى اعملي زي والدتك، اعملي زي والدتك. انا بقول ان العشرة جنيه دي انسرقت يعني انسرقت، ولازم الحرامي يتلاقى. وهيتلاقى ازاي بس يا اخواتي؟ هو الحرامي هيعلقها على صدره وهو ماشي؟ ما هو لازم خباها في حته ولا صرفها. مظبوط يا هانم مظبوط، لازم يكون خباها في حته، لكن اطمني ان شاء الله هنلاقيها باذن الله. وعرفتوا منين انها انسرقت؟ ابوك يا ستي بيقول انها كانت في ظرف ومحطوطه على الدلسوار مع شويه جوابات. ايوه امبارح الصبح وها دلوقتي مش موجوده. على الدلسوار ده اهو. ايوه ده اهو. طب ما في شويه جوابات اهم، دورتوا فيهم؟ دورنا وما لقيناش حاجه. الله ده تلغراف خالي عبد الخالق اهو، ما تنساش يا بابا انه جاي النهارده، ساصل الساعه 12 لا تنتظروني على المحطه، ودلوقتي الساعه 12 ونص يعني زمانه جاي. اعمل معروف يا بابا، ما تقولوش على حكايه العشرة جنيه دي لحسن يتضايق، وانت عارف انه جاي ينبسط ويقعد عندنا يومين. انا مالي انا يقعد يومين ولا يقعد ثلاثه؟ يعني اسيب العشرة جنيه تضيع كده وانا ساكت؟ واحنا هنعمل ايه يعني؟ اهي ضاعت وخلاص ومصيرها برضو تتلاقي. هي دي يعني حاجه غريبه؟ ما احنا بيضيع مننا حاجات كتيرة قوي وفي الاخر برضو بنلاقيها. ايوه لكن دي لا، دي مش ممكن هتتلاقى ابدا. علشان ايه؟ علشان اتسرقت. ما هو ما فيش فايده من الكلام ده ابدا. لما قوم اوضب لخالك عبد الخالق اوضته اللي حينام فيها. عن اذنك يا شاويش. اتفضلي يا هانم اتفضلي. ودلوقتي بقى تسمح لي يا استاذ سليمان عين البيت، يمكن اقدر الاقي حاجه تساعدنا في معرفه الحرامي. مفيش مانع اتفضل. هو يا ترى في البيت ده شغالين؟ طبعا فيه. طيب انا كنت احب انهم ما يعرفوش انا جاي علشان ايه، لانه اذا كان واحد منهم هو اللي سارق يبقى الاحسن انه ما يشكش في حاجه، لاحسن بعدين يتصرف في العشرة جنيه. وهو كذلك يا شويش تفضل من هنا. وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا خالد. اهلا بيك يا بنتي. يا سلام يا سناء يا بنتي، اما حته دي مشوار انما سخن بصحيح. اهلا سي عبد الخالق، الحمد لله على السلامه. أهلاً. يا سيدي الله يسلمك. امال فين اختي عزيزه؟ فوق بتوضب لحضرتك الاوضه دقيقه واحده لما اطلع عندها لحضرتك. ما تنساش يا بابا اللي اتفقنا عليه. ها وازيك انت يا سليمان؟ سليمان ها مين فين؟ الساعه كام؟ ليه ازاي في ايه في ايه؟ بقول لك ازيك، ساعه كام ايه؟ الله يسلمك. وازاي يا عزيزه؟ عزيزه مين؟ عزيزه مين يا نهار اسود؟ عزيزه مرات. انت ايه حكايتك؟ ما تفهمني مالك سرحان كده ليه؟ يوه لا مؤاخذه يا عبد الخالق، انا اصلي مخي مشغول شويه. مشغول في ايه؟ في موضوع كده انما مضايقني شويه. طب ما تقول لي عليه يا اخي، مش يمكن اقدر اريحك. اصلي يا سيدي بالعربي كده اتسرقت مني ورقه ب 10 جنيه. 10 جنيه؟ ايوه من الاوضه دي، كانت موجوده امبارح، النهارده بست راحت خلاص. للاسف مش قادر اعرف مين اللي سرقها. قلت لي عشان كده بقى. انا الاخر كنت بقول ايه اللي جابه هنا ده؟ هو مين ده؟ العسكري اللي في الجنينه. انا يا سيدي اصلي ما حبيتش اضيع وقت، بلغت الاسم على طول راحوا بعتين لي العسكري ده. لا عملت طيب برضه. ايوه بس عزيزه مش مصدقه انها اتسرقت، مع ان مفيش في الدنيا ورقه ب 10 جنيه بتخرج كده من الباب لوحديها، ضروري يكون حد خدها وياها، لازم حد يكون خدها. والغريبه ان انا مش قادر اعرف هو مين ده. وغريبه ليه بقى؟ ما هي حاجه طبيعيه، هو يعني الحرامي هيسيب لك اسمه وعنوانه بعد ما يسرق؟ اهلا وسهلا. اهلا الحمد لله على السلامه يا عبد الخالق. الله يسلمك يا عزيزه يا اختي. على فكره يا خالي، ماما وضبت لك الاوضه البحريه عشان تبقى بعيد عن اوضه بابا وتقدر تاخد راحتك فيها. ايوه عملي معروف لحسن سليمان ما يبطلش شخير طول الليل. ايه ده ايه ده ايه الدعايه السيئه دي؟ خلونا احنا في موضوعنا. ايوه صحيح، سليمان كان بيقول لي دلوقتي على حكاية العشرة جنيه كده برضو يا بابا. ما فيش فايدة يا بنتي، ما فيش فايدة، مش عاوز يطلع الحكاية دي من مخه أبدا، مع إننا قلبنا البيت النهاردة الصبحية حتة حتة وبرضو ما لقناهاش. ومش معقول أبدا إن يكون حد من الشغالين هو اللي سرقها. لا مؤاخذة يا ست هاني. عاوزة إيه يا أنيسة؟ اللبن اللي على النار يا ستي. ماله يا بنت؟ بيخلي. طب ومستنية ايه يا بنت ما تروح تشيليه من على النار؟ مش لما اسأل حضرتك الاول. هي دي عاوز اسأل يا انيسة. يا بنت روح الحقيقة قبل ما فور ويندلق يا بنت. ما هو انتلق يا ست، القطة عمالة بتصلب فيه. القطة؟ ما شاء الله ما شاء الله، وسايبة القطة تشرب في اللبن وجاية علينا. طب وانا هحمل ايه يا سيدي؟ ما انا كنت حملة باكلي ولاها واكلي ولاها وبعدين ما لحقتهاش. القطة دي هتكنني خالص والله يا ست. اكتر ما انت مجنونة يا نيينة. روح يا بنت شيليه من على النار وامسح اللي اندلق في الارض يا بنت. حاضر يا ست. ولا اقول لك استني يا بنت، استنى احسن تلبخي، انا جايه معاكي. حاطر. عن اذنك يا اخويا، اما اروح اشوف البنت عملت ايه. عن اذنك. اتفضلي. ايه اللي حكايه القطه دي رخرة؟ البنت انيسه دي عبيطه خالص. يا ترى بتشك فيها يا رخرة يا سليمان؟ ايه اللي بشك فيها وليه؟ لا مش جايز تستهبل وتسرقهم. على العموم يا عبد الخالق انا مش ممكن هستريح الا لما الاقي الحرامي. هو انت ابتديت تدور عليه؟ لا لسه، عشان انا معرفش ان انا سرقت الا من ساعتين. في حد تاني غيري يعرف ان في 10 جنيه سرقت؟ لا مفيش غير عزيزة وطبعا سناء. يعني مفيش حد في البيت يعرف ان في سرقة حصلت هنا؟ في طبعا الحرامي نفسه. كويس قوي. قول لي يا سليمان. نعم. الا انت بتعتقد في المثل اللي بيقول اللي على راسه بطحة يحسس عليها؟ يا اخي انا مش فاهم قصدك ايه. انا قصدي ان انا شخصيا بعتقد في المثل ده، لاني لما باجي اطبقه وخصوصا على الناس البسطاء بجد انه سليم 100%. يعني لما نوضع الشخص في موقف هو مش قادر يفهمه تلاقيه خاف ويفقد اعصابه ويعترف بكل بساطه. انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه بالظبط. دي مجرد فكره طرقت على ذهني دلوقتي. نعم. الخوف زي النار تمام، سلاح بحدين، ممكن انه يخدمك وممكن انه يحرقك. انما انا حاليا مش محتاج الا الناحيه واحده بس، وهي الناحيه اللي بتخدم. هستعمل السلاح ده وهخليه خادم امين ليا، يعني بالعربي هخليه يكشف لي السارق في لحظه واحده. قصدك يا خالي انك تخوف الحرامي وتخليه يعترف؟ بالظبط يا خالي. انا كل الفلسفات دي ما تهمنيش، انا يهمني العشرة جنيه. لكن هتخوفه ازاي؟ انا اقول لك يا سيدي. شوف بقى يا خرابي. ايه ايه ايه دي هتجنني يا اخوان. يوه. مش ممكن حد في الدنيا يقدر يستحملها ابدا. تصور تصور اني رحت ما لقيتش ولا نقطه لبن في البران، وكل ما اكلمها تقول لي مش لما اخد منك اذن الاول يا ستي. دي البعيده مخها زي الحجر. بس هدي تبقى عينه كويسه لتجربه الاستاذ عبد الخالق. تجربه؟ لا يا ماما، اصل خالي عبد الخالق هيلاقي لنا الحرام اللي سرق العشرة جنيه. يو هو انتم لسه برضو ماسكين في الحكايه دي؟ ما تفضوها سيره بقى. قوم يا عبد الخالق يا اخويا، قوم اغسل وشك كده وفوق من تراب السفر. استني بس يا عزيزه، مش لما اقول لنا هنعمل التجربه دي ازاي؟ مش وقته دلوقتي يا سليمان. خليه يستريح الاول شويه. يلا يا عبد الخالق، يلا يا اخويا اطلع اغسل وشك وغير هدومك. ايوه حاضر يا ستي، عن اذنكم دقيقه واحده هطلع اغير هدومي وانزل لكم حالا. اتفضل يا اخويا. يا الف اهلا وسهلا يا عبد. قول لنا بقى يا عبد، هتمسك الحرامي ده ازاي؟ بالخوف. نفهم. او بمعنى اصح هخليه يشعر بالخوف. هستغل سذاجته وغباوته وانصب له فخ واقعد بقى راقب النتيجه. يعني ايه؟ مش فاهمه. ولا انا. يعني اذا نفذتم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بحذافيره من غير اي معارضه ولا سؤال، اقدر اوعدكم باني اسلمكم الحرامي ده لولادي قبل الساعه 12. على الله. وافقتم؟ ايوه مفيش مانع مفيش مانع، بس بس بس نعرف الاول ايه هي التجربه. شوفوا بقى. انتوا اولا تجمعوا لي كل الشغالين الموجودين في البيت لولادي الساعة 8:30 بالظبط. اجمعهم لك فين يعني يا اخويا؟ في اي حتة، بس المهم انها تساعهم. اقدر اجمعهم لك هنا في اوضه السفرة دي. خلاص اتفقنا، الليلة دي هنتقابل هنا كلنا في الاوضة دي الساعة 8:30. ايوه مفيش مانع، بس احنا لسه لغاية دلوقتي ما عرفناش ايه اللي انت ناوي تعمله. ما انا جاي لك اهو يا سيدي. ما تجيلي يا اخي وتقول بقى. انا اولا هحتاج لطبق فخار كبير. تقدر تجيبيلي ده يا عزيزة؟ طبق فخار كبير موجود يا اخويا، بس هتعمل بيه ايه؟ ايوه صحيح، هتعمل بيه ايه يا خالي؟ هتعرفوا بعدين. وهحتاج كمان يا ستي لديك صغير. ديك صاحي؟ ايوه صاحي. الظاهر ان احنا هنعمل ظهر. اقول لك شي، تكونش عاوز لك كمان معزه من غير ودان ولا خروف اسود منقط ابيض؟ لا, لا لا لا لا، انا ما بهزرش يا جماعه، انا بتكلم جد. وعاوز كمان يا ستي شمعه واحده. شمعه؟ اهو بقى اسبوع. الله، دي هتبقى حفله مسليه قوي. والنبي تقول لنا يا خالي هتعمل ايه؟ اه يا اخويا قول لنا. هو ده معقول ان الحاوي يكشف ورقه قبل ما يلعب؟ هتعرفوا كل حاجه الساعه 8:30. استنى لغايه الساعه 8:30. قولوا لي بقى، الباب ده يودي على فين؟ بيودي على الصالة يا اخويا، انما الباب التاني ده بيودي على المطبخ. يعني لو خرجت من الباب اللي يودي على الصالة ده ومشيت في الطرقة وحودت على اليمين اقدر اوصل للمطبخ؟ تقدر قوي يا اخويا. ومن المطبخ اقدر ارجع تاني هنا من الباب ده؟ ايوه، يعني اللي يخرج من الباب ده يقدر يلف ويرجع هنا من الباب التاني ده. يبقى خلاص اتفقنا، الاجتماع هيكون هنا الساعة 8:30، ومن دلوقتي لغاية الساعة 8:30 مش عاوز حد من الشغالين يخرج من البيت بتاتا. فاهمين؟ فاهمين يا اخويا. وانت يا عزيزه ما تنسيش تحضري لي الطبق الفخار والديك والشمع. لا يا اخويا ما تخافش، مش هنسى ابدا. لكن تفتكر يا خالي انك هتقدر تمسك الحرامي؟ والله يا سناء يا بنتي، ده كله متوقف على الطبق والديك والشمع. عاوزه ايه يا انيسه؟ كنت حاوسه يعني كنت حاوسه والله يا ستي كده اروح اشوف اختي لحسن. سمعت من بتاع الحيس ان ملهاش كيف سوية دلوقتي يا انيسه. احمل ايه يا ستي؟ على سنة الحق بس. تلحقي ايه؟ الحق يعني قصدي اقول الحق اروح اشوفها والجع قبل الحاسه. طب وايه اللي طلعها في مخك دلوقتي؟ ما انت عارفه من الصبح ان ملهاش كيف يا بنتي. معلش والنبي يا ستي معلش، اصلي يعني قلبي بيكن عليها قوي، وحضرتك عارفه اني ملياس خلها في الدنيا. هقول لك ايه، روحي وامري لله. يا رب يخليكي يا رب يا رب. ما شفتيش يا علي؟ ايه ده بتحاسبي يا بنت؟ انت حاسبي خصم حني والنبي يا سيدي، ما خدتش بالي من حضرتك. ايه ومالك مستعجله كده ليه؟ اصلها رايحه تشوف اختها العيانه. ايه ده، وانت وافقتي على كده يا عزيزه؟ لا هي راجعه تاني قبل العشاء يا سلمان. والاتفاق اللي اتفقنا عليه انت نسيتي ولا ايه؟ الاتفاق؟ اه والله صحيح افتكرت. طب بلاش دلوقتي يا انيسه، ابقي روحي لها يا اختي بالليل بعد العشاء، ولا اقول لك اسمعي بكره الصبح ان شاء الله. وانا مالي يا اختي هنا وده بقى ده ليه؟ ما انا يعني اصلي والنبي يا ست الله يخليكي كنت بقول كده اخطف لك لسرعه والجع تاني. لا قالت لك بكره يعني بكره، فهمتي؟ عادل يا سيدي، خلاص الامر لله، اروح بقى وابقى اروح بكره. قولي من هنا اسمعي يا بنت، تعالي اهو. نعم يا سيدي. تقولي للشغالين كلهم ان مفيش حد يخرج منهم من البيت ويجوا لي هنا في الاوضه دي الساعه 8:30 بالظبط، فاهمه؟ فهمتي؟ حاضر يا سيدي هقول لهم. قولي بقى. ايوه الساعه 8:30 بالظبط. كلهم موجودين يا استاذ سليمان؟ ايوه استاذ عبد الخالق. كويس قوي. انتوا طبعا مش عارفين احنا جمعناكم هنا عشان ايه. لا مش عارفين. انا هقول لكم بقى اللي حصل ان امبارح الصبح ومن الاوضه دي بالذات اتسرقت ورقه ب10 جنيه. ايه حصل ده؟ وواحد منكم هو اللي سرقها. الله. لكن مين هو؟ اهو ده اللي انا هعرفه دلوقتي. مفيش حد. بس حراميه، مش عايز ولا كلمه. بس هلا، في تجربه هيمر بيها كل واحد منكم دلوقتي، التجربه دي عمرها ما خيبت ابدا، وهي اللي هتدلنا على السارق. ايوه بس يا فندم، هتتسرق ازاي ال10 جنيه دي؟ كانت محطوطه هنا امبارح الصبح على الدرسوار ده، والنهارده مش موجوده، تبقى راحت فين؟ واحنا بس عرفنا مين اللي سرقها يا فندم ولا مين؟ انا اللي هعرف دلوقتي. شوفوا بقى، هتلاقوا على الترابيزة الموجودة جوه المطبخ طبق فخار كبير، والطبق ده مقلوب على الترابيزة، وتحت منه أنا حطيت ديك صغير صاحي. ديك؟ المطبخ هتلاقوه ضلمة، مش هينوروا غير شمعة أنا حطيتها تحت الترابيزة، وأظن إن نورها كفاية عشان تقدروا تشوفوا. أيوة يا فندم بس يعني. قلت مش عاوز ولا كلمة. واحد واحد منكم هيخرج من الباب ده ويروح على المطبخ، هيلاقي باب المطبخ مفتوح، اول ما يوصل للترابيزه يروح لامس الطبق بصوابعه من غير ما يفتح بقه بكلمه واحده، وبعد كده يرجع تاني الاوضه من الباب التاني ده ويقف مطرحه زي ما كان. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. الحرامي اول ما يحط ايده على الطبق الديك هيدن على طول. الديك ده بالظبط زي الكلب البوليسي، بس الكلب البوليسي بيعرف الحرامي بطريقة الشم، وده بيعرفه بطريقة اللمس. انا جاهز يا استاذ سليمان. اسمحي تطفينا النور يا سناء. حاضر يا خال. كويس كده؟ ايوه كفاية علينا نور الاباجورة دلوقتي. شوف يا استاذ سليمان. نعم. خلي كل واحد منهم يخش المطبخ بالترتيب. يلا يا حفيظة خش انت الاول، انت فاهمة هتعمل ايه؟ ايوه فاهمة. ومانيش خايفة كمان. الواحدة مدام نيتها صافية وايدها نظيفة ما تخافش من حاجة ابدا. وانا الحمد لله ايد نظيفة وعمرها ما تمدت على الحرام. طيب يا ستي دلوقتي نشوف. الحقوني الحقوني. مالك يا بنت بهية؟ مالك؟ مش عارفة يا سيدي دماغي لف كده ليه؟ الظهر اني حسورة. الحقوني يا اخوان. بس يا بنت مالك كلام فارغ، اسلوبي طولك يا بنت بلاش دلع. ايه مالك؟ اشمعنى يعني دلوقتي اللي حسيت انك دايخه؟ معرفش والنبي يا سيدي معرفش. ما تعرفيش ولا عاملاها لعبه عشان تهربي؟ انا ابدا ابدا والله يا سيدي، ان شاء الله على معافيتي ما بهرب. خلاص خلاص اقفي عدلي اقفي واستني دورك. يلا يا حفيظه تخشي من الباب ده وتقفليه وراكي وتعملي زي ما قال لك الاستاذ عبد الخالق. حاضر. تحطي ايدك على الطبق وبعدين تلفي وترجعي من الباب التاني ده. حاضر. يلا توكلنا عليك يا رب. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب، اهديك لدن ولا حد سمع له حس. شفت بقى يا سيدي؟ طيب يا اختي اوفي بقى مطرحك تاني. الحمد لله. اللي بعديها يلا سعديه خشي. يلا كويس ادي التانية، وديك برضو ما تدنش. اللي بعديها يلا اصلا مرزوق. كويس اهم بقوا ثلاثة غيره. يلا يا بهية. مين؟ انا. امال انا اسمي بهية؟ يلا ما ضيعيش وقت. بس انا يا سيدي والنبي. ايه مالك يا بهية خايفة من ايه؟ خشي يا اختي وربنا معاكي، حطي ايدك على الطبق ولا يهمك، وان شاء الله ربنا حينسفك. ان شاء الله يا خالة حفيظة. يا رب انت العالم يا رب. يلا بيت. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. صدقت بقى يا سيدي. طب خلاص خلاص خلاص انتهينا انتهينا. اللي بعديها يلا يا استاذ عبده. عيني توكلنا على الله، توكلنا عليك يا كريم يا منصف الابرياء، ان شاء الله مش هيقدم باذن واحد احد. جالكم كلامي اهو ما ادانش. اللي بعد منه يلا يا انيسه. لا يا سيدي لا، انا مش حلميه، انا ما سلقتش حاجه. لا العظيم حاضر بقى تخش يا بنت ما تضيعيش وقت. طب وخش ليه يا سيدي ما دام انا مش حلميه؟ خشي زي ما دخلنا كلنا يا اختي، اشمعنى انت يعني اللي هتشزي؟ ما فيش خيار ولا فقوس. حفيظه عندها حق، ما فيش فرق بينك وبين التانيين. ولا انت عاوزانا نفتكر انك خايفه؟ خايفه؟ انا خايفه؟ ابدا ابدا انا مش خايفه. باين عليها ان هي اللي سرقت. خش مش عاوز حد يتكلم. بص وعشان طيب ما ابين لكم ان انا مش خايفه، انا هخص اهو هخص وستيك اللي قوه ده فتح بقه انا هقطم صمال اتلعبته. يا بنت خش بقى على الواد اهو. يعني ايه؟ حكبكم بقى اهو ما تنسوا. طيب يا اختي يا فلحة، ودلوقتي بقى مش فاضل غيرك انت يا مدبولي. يعني ايه؟ يعني انا الحرامي؟ طب على الحرامي اذا كنت خدت حاجه ولا شفت حتى الورق ام 10 جنيه اللي بتقولوا عليها دي. معلش معلش، دلوقتي كل حاجه هتبان، بس يلا خش يا عم بسرعه يا زملائك. يلا اخش قوي واقطع دراعي كمان اذا اديك جدا. اديني داخل اهو. حلو كده، محدش سمع حاجة. ودلوقتي بقى ولعي النور يا سناء. حاضر يا خير. كويس قوي. ودلوقتي بقى أنا هقول واحد اتنين تلاتة، تروحوا مدين إيديكم اللي حطيتوها على الطبق، فاهمين؟ أيوة فاهمين. واحد اتنين تلاتة. الله الله الله الله، إيه ده؟ إيه الأسود اللي على صوابع ده؟ الله، وأنا كمان تبينه بقى. الله الله، هو كلنا كده ولا إيه؟ أيوة كلكم ما عدا أنيسة، لأنها هي الحرامية. مين؟ أنا؟ أيوة أنت. إزاي يا عبد الخالق؟ ده اديك ما تبانش يا خالق. فهم؟ أما حتة حيلة يا أستاذ عبد الخالق، إنما هيلة هيلة. أنت بتقولوا إيه؟ أنا مش حرامية. بس خلاص يا حرامية. بقى مين كان يصدق الحكاية دي؟ أنيسة؟ لحول الله يا ربي. ما تستغربيش يا ما تحت السهي دواهي. أنا طول عمري أخاف من البت دي بشكل، دي السرقة باينة في عينيها. اخص عليك يا أنيسة، كده تمد ايدك على الحرام؟ ما كانش العاشمة أنيسة. من فضلكم من فضلكم دقيقة واحدة تسمح تقول لنا يا أستاذ عبد الخالق، عرفت ازاي ان انسه هي الحراميه؟ اقول لك انا. قول يا اخويا. تسمحوا تمدوا ايديكوا تاني؟ ايه هو كده؟ بص لايديهم يا عزيزه، مش ملاحظه فيها حاجه غريبه؟ طبعا ملاحظه، ان صوابعهم كلها على اسود ما عدا انسه. هي الوحيده اللي صوابعها نظيفه بالظبط. انا اصلي حطيت الطعم في المصيده، قام الفار وقع فيها. بقى الشمعه اللي حطيتها تحت الترابيزه نفعتني في حاجتين اتنين. اولا استعملتها في اني اسود الطبق الفخار بيه، وفي الوقت نفسه عشان تنور الاوضه بنور بسيط يقوم محدش ياخد باله من السواد اللي على ظهر الطبق. علشان كده حطيتها تحت الترابيزه. كنت واثق ان الحرامي مش ممكن هيحط ايده ابدا على الطبق، لانه هيخاف ان الديك يدا وينكشف امره، وهو ده بالظبط اللي عملته انيس. صدقوني والنبي انا مش كداب. انا هديكي فرصه اخيره يا انيسه، هديلك مهله دقيقتين اتنين بس. اما كنتيش هتقولي لنا فين خبيت ال10 جنيه انا هسلمك للبوليس. ابدا ابدا انا ما سلقتهاش يا بنت. انت انا انصحك انك تعترفي، مفيش فايده من الانكار. والنبي صدقوني، الله يخليكوا صدقوني يا بنتي. قولي وبلاش فضايح. بلاش فضايح يا انيسه. يعني كويس لما يودوك الاسم ويبهدلوك هناك. وانت سعلها فيك يا بنت انت ان انا اللي خدتها، ما تكونيش انت اللي سلقتيها. انا انت فتسوا اوضتها. انا عارفه انكم هتلاقوها معاها، هي مش احسن مننا. انتوا يعني فاكرينها انها طيبه؟ دي ميه من تحت ايديها. خلاص لا لا خلاص، الدقيقتين فاتوا. تعبتي اهو. انت هتقولي لنا خبيتيهم فين ولا لا؟ والله العظيم والله العظيم يا سيدي ما خدتهم ولا حتى اعرف عنهم حاجه. استغفر الله العظيم من كل ذنب يا اخواتي. انت عزيزه اطلب لنا الاسم في التليفون. حاضر يا سليمان. هي نمرته كام يا اخويا؟ هتلاقي عندك في دفتر التليفون، انا كاتبها عندك في الصفحه الاولانيه. فين يا اخويا فين؟ هي فين؟ مش لاقيها يا سليمان. عندك في الصفحه الاولانيه في الدفتر يا اخويا. ادي الدفتر اهو، وادي الصفحه الاولانيه اللي ما فيهاش حاجه. ازاي بقى ما انا كاتبها عندك؟ فين يا اخويا؟ هي فين الصفحات كلها اهي؟ الله، ايه ده؟ ايه يا عزيزه في ايه؟ ده فيه ظرف هنا في الدفتر اهو. ظرف؟ الله، ده فيه العشرة جنيه. العشرة جنيه؟ ايه؟ لقيتها فين؟ في دفتر التليفون. في دفتر التليفون؟ ايه اللي حطها في دفتر التليفون؟ يا خبر، افتكرت، ده انا اللي حطيتها هنا يا ماما. انت يا بنتي. انت يا سلام. ايوه، اصل انا كنت بدور على نمر التليفون وكنت عاوز اعلم الصفحة عشان ما تضيعش مني، فدورت على اي حاجة عشان احطها في الصفحة. إيه؟ فلقيت قدام الظرف ده، ما خدتش بالي كان في ايه ورحت حطاه في الصفحه ونسيته خالص. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ظلمنا البنت يا اخوانا. ياما في الحبس مظاليم. انا اسفه، انا اسفه قوي يا انيسه، دي غلطتي انا، حقك عليا. معلش معلش يا ستي حصل خير، الحمد لله اللي ربنا سهل الحقيقه. الحمد لله يا انيسه، لكن قولي لي انت ازاي لمست الطبق الفخار وايديكي ما اتعصتش اسود؟ تعالي هنا يا بنت. انت يا بنت مش لمست الطبق. ايوه يا سيدي، بس مس من فوق زي ما حضرتك قلتلي. امال ايه يا اختي؟ انا اصلي لما دخلت الاوضه فكرت وقلت في نفسي ساكلوا ايه يا اخويا الديك ده اللي بيدن في الضلمه والطبق مكفي عليه. قعدت افكر شويه وبعدين لحت سايله الطبق من حلفه وبصه تحت منه. وشفتيه؟ ابدا. ازاي؟ لانه ما كانش في حاجه تحت الطبق خالص يا سيدي. كنتم مع العشرة جنيه تمثيلية من تأليف أحمد حلمي. العشرة جنيه تمثيلية من إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة شم النسيم نقدم لكم وبناء على طلبكم حلقة الفسخاني أو شخصية الفسخاني يقوم بها عبد الوارث عصر في برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف من إخراج السيد بدير، يعدد فيها أنواع الفسيخ في حلقة تعليمية لكل المستمعين على مدى حوالي 28 دقيقة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. الفسخاني، برنامج كتبه حامد الديب. أنت متأكد يا ممدوح إن الرجل ده عنده فسيخ كويس؟ إلا متأكد طبعا، أنا مجربه قبل كده. أنت فاكر يا رفعت لما روحنا البلد وبعتنا جبنا فسيخ من طنطا؟ بس ما تفكرنيش يا ممدوح، هو ده كان فسيخ يا أخي. وفاكر بابا كان بيقول إيه وإحنا بناكل؟ أيوة يا سيدي، وكل ما يأكل لقمة يقول الله يمسيك بالخير يا عم خليل، وأنا أضحك أقول له يا عمي بس مش تقول لنا إيه حكاية عم خليل ده؟ أهو ده عم خليل اللي بابا كان بيشكر فيه. هو ده عم خليل؟ هو بعينه. تعالى تعالى اكل الفسيخ وحشنا من زمان. اجي فين يا اخي؟ ما تمشي قدامي، هو انت مش زبون قديم عنده؟ انا اول مره يشوفني. تعالى صباح الخير يا عم خليل. صباح الخير. انا اخدت من عندك فسيخ وبطارخ من مده وكانت حاجه ممتازه قوي، عاوزين صنف كويس زي بتاع المره اللي فاتت. انا ما اديش الزبون بتاعي حاجه وحشه ابدا، ما اجيبش في المحل بتاعي غير البضاعه الكويسه. ليه؟ أهو مثلا حضرتك خدت من عندي فسيخ مرة ورجعت لي تاني لوحدك، دي أصول التجارة يا سيدنا الأفندي. اسم الكريم إيه؟ اسمي ممدوح وده زميلي رفعت. أهلا وسهلا. أهلا بيك عم خليل. لا مؤاخذة يا أستاذ ممدوح، أنا راجل براعي ربنا في رزقي وفي صنعتي، أصل مش كل السمك اللي يتعمل فسيخ، ده سمك مخصوص، لكن اللي ما هوش باقي على الزبون بتاعه يعمل اي سمك وخلاص. نوعه ايه سمك ده يا عم خليل؟ الفسيخ المظبوط نعمله من السمك البوري. بس مش كل البوري، ولا كل من عمل الفسيخ فسخان يبقى. دي حاجة تحير، تكونش فاكرنا هنروح نعمل فسيخ ونضربك، عملت حلق علينا عم خليل. وهي دي تيجي؟ ايه اللي هيخليك تزفر نفسك وتعمل فسيخ بإيدك؟ هي حصلت كمان. طيب عايزينك تقول لنا يا عم خليل، السمك البوري اللي بتعمله منه الفسيخ شروطه ايه؟ شروط ايه اخوي؟ هو السمك البوري داخل امتحان مسابقة؟ السمكة تكون سمينة وبس. يعني السمكة الهزيلة ما تنفعش في الفسيخ؟ ما تنفعش ليه؟ تنفع، لكن طعمها يبقى مش حاجة، تبقى ناشفة ما تعرفش تاكلها، ما تنبسطش من أكلها يعني. لكن ليه يا عم خليل سموها فسيخة؟ والله اللي عرفوا انهم سموها كده عشان الواحد قبل ما ياكلها بيفسخها. ده اللي سمعته والعهد على الراوي بقى. طيب والفسيخ اللي عندك بقى سعره ليه مش واحد مدام كله من البوري السمين؟ تكونوش ناويين تشتغلوا فسخانية وجايين تضحكوا عليا وتشتروا رطلين ثلاثة فسيخ وتعرفوا مين سر الليلة ولا ايه؟ لا لا يا عم خليل اطمن، لسه قدامك كمان سنتين على ما نخلص الكلية. كلية ايه؟ كلية التجارة. يبقى برضو في خوف يا جماعة مادام فيها تجارة. لا لا ما تخافش يا عم خليل، احنا بس عاوزين زيادة معلومات. والله اذا كان كده اقول لكم والرزق على الله، ولو اني خايف برضه. بقى السمك البوري اللي بنعمل منه الفسيخ انواع، بوري لابد، ونوع اسمه جران، ونوع اسمه طبار، ونوع اسمه كنبيت. اما سمك الحيتان فده اللي بنعمل منه البطارخ. والفسيخ اصناف، فسيخ بورلوسي وبلدي ودمياطي وبردويلي وسويسي. ودي السبب في اختلاف السعر، لان كل صنف من دول بيختلف عن التاني. طيب في سؤال تاني. تفضل. هو انا مش هخلص من الاسئلة، انتوا جايين تشتروا ولا جايين تفتحوا محضر؟ معلش يا عم خليل استحملنا، انت اصلك راجل سمح والواحد ما بيشبعش من كلامك الحلو. طيب يا سيدي خلاص مدام الحكاية كده، تفضلوا اتكلموا على كيفكم. اسأل يا سيدي والارزاق على الله. البطارخ بقى غالية ليه يا عم خليل؟ قلتلي البطارخ غالية ليه؟ بقى اول حاجه زي ما قلت لكم مش كل السمك فيه بطارخ. عارفين عم خليل البطارخ بيجيبوها من سمك الحيتان. ادي انت عرفت اهو، السمكه دي وجودها قليل. تاني حاجه السمكه لازم نقطعها عشان نطلع منها البطروخ بتاعها. وفي الحاله دي بقى ما نقدرش نبيع السمكه على بعضيها حته واحده. نقوم نقطعها ونبيعها بالوقت، بالكتير وقتها تتباع بعشرة سعر. يعني بتعوضوا دي في دي. اهو كده. والبطروخ تاخدوه من قلب السمكه تبيعوه كده على طول؟ نبيعه على طول ازاي يا اخي؟ ده البطروخ لما بيطلع من السمكه بيبقى كيس ميه لونه ابيض. يا سلام. ناخده ننشفه في ثلاجه ولا تحت مروحه لغايه ما يجمد، وبعدين نملحه ونكبسه في القالب بتاعه يتغير لونه ويبقى احمر زي ما انت شايفه كده. ما عندكش كافيار يا عم خليل؟ الحاجات اللي عندنا منتجات بلادنا بس. الكافيار ده بيجيبوه من سمك سماني كبير مش موجود عندنا، بياخدوا البطروخ بتاعه ويفرطوه ويعبوه في علب. ما هو البطروخ والكافيار اصله بيض سمك. متشكرين قوي يا عم خليل. طيب اوزن لنا بقى خمس ترطال فسيخ وربع وقت بطارخ. حاضر يا سيدي تفضل. هات يا جدع لميني. ايوه كده هات، حط اواد بتاعت. ايوه ادي الطلب اهو، حاجة حلوة بالهنا والشفة. فلوسك يا عم خليل، متشكرين قوي. العفو يا فندي، مع السلامة. ايوه يا استاذ ممدوح. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ممدوح. من فضلك انت حضرت يوم الاثنين اللي فات وكتبتي محاضره المحاسبه؟ ايوه كنت موجوده، انا ما فيش محاضره بتفوت. طيب

فوجد ان الملح بيحفظ السمك وما يخليهوش يفسد، ووجد كمان انه لو ملح السمك وحفظه في مكان كويس هيعيش مدة طويلة وياكل منه. وبالطريقة دي انتشرت صناعة الفسيخ. تمام كده. وبالطريقة دي برضو عرفوا يعملوا السردين ومن الخلول طبعا. ايوه بس السردين له صنعة والفسيخ له صنعة. حتى السردين الاخر عارف بيعملوه ازاي؟ ده ايه الفتوح ده كله؟ طبعا يا اخي انا راجل سواحلي من دمياط. طب قول لنا يا سيدي بيعملوا الفسيخ والسردين ازاي؟ علشان يعملوا الفسيخ بيصطادوا السمك وينشروه في الشمس حوالي 5 أو 6 ساعات. فينزل منه دم ومية، والسمكة نفسها بتنتفخ شوية من الحرارة. ياخدوا السمك يغسلوه ويملحوه، واهم شرط انك ما تخليش الدبان يجي على السمك طول المدة دي. طيب السردين وام الخلول بقى؟ السردين جلده أرق من الفسيخ ومفيش داعي لتعريضه للشمس، ياخدوه ويملحوه ويعبوه في صفاية على طول. وام الخلول يصطادوها من البحر وينظفوها من الرمل ويملحوها. في حاجة يا شريف ما قلت الناش، الرنجة بيعملوها ازاي؟ يا محاسن الرنجة دي ما بيعملوهاش عندنا، لان سمك الرنجة مش موجود في البحار بتاعتنا. يعني زي سمك البكالار. تمام. اهو سمك البكالار اخر. لا بيتعمل عندنا ولا السمك بتاعه بيعيش في المية بتاعتنا. وما قريتش حاجة يا شريف عن فايدة الفسيخ للجسم وقيمته الغذائية؟ قريت. الفسيخ فيه مواد زلالية بيسهل الهضم. يا سلام. والملح اللي فيه بيفيد في حالات نقص الملح في الجسم. والفسيخ زي السمك تمام، فيه زيوت بتفيد في حالات تصلب الشرايين. إنما قالك من ناحية تانية إن الفسيخ بيرفع ضغط الدم، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط ما يصحش أبدا ناكلوه. أنا يا عم ما عنديش ضغط ولازم أكل فسيخ في شم النسيم، ولا يا ممدوح؟ ماشي كلامك يا عم. بالمناسبة دي يا شريف، الملوحة بيعملوها في بلدكم؟ لا يا محاسن، الملوحة دي ما بيعملوهاش عندنا، دي بتتعمل في السودان، ولذلك تجديها منتشرة جدا في الصعيد وقليلة قوي في الوجه البحري. وبيعملوها من السمك البوري؟ لا، دي بتتعمل من نوعين من السمك، نوع اسمه راية ونوع اسمه كلب البحر. يا اخويا ده انت لو كنت مذاكر الاقتصاد ولا القانون التجاري زي ما انت مذاكر الفسيخ والسردين كان ادوك البكالوريوس وانت في سنة تانية. يا ممدوح دي حاجة ودي حاجة، الاقتصاد والقانون التجاري علوم بنذاكرها بس، لكن معلوماتي عن الفسيخ والسردين دي ثقافة عامة. يا جماعة احنا ضيعنا وقت طويل قوي في المناقشة والبحث وما اتفقناش هنروح القناطر يوم شم النسيم ولا لا. اسمعوا، ناخد الاصوات. وناخد الاصوات ليه؟ اللي مش موافق يتكلم، ما حدش بيتكلم يبقى كلنا موافقين. انتي موافقة طبعا يا عفاف؟ لا مش حاضر اروح وياكم يا جماعة. ليه يا عفاف؟ احنا هنروح مع بعض ونرجع مع بعض. طب احنا رايحين المكتبة وحنسيبك معاها يا ممدوح، انما لازم تقنعها. ما تخافش على ممدوح، يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يا جماعه. امينه. ايوه انا ماشي بقى، عاوزه حاجه؟ عاوز سلامتك يا خليل، ما قلتليش هترجع امتى؟ بالكتير يومين ثلاثه. انت عارفه احنا داخلين على الموسم والطلبات كتيره على التجار، والبضاعه اللي عندنا في المحل مش هتكفي. انا هطلع على السويس اقعد هناك يوم، وبعدين اروح دمياط اجيب الطلبيه بتاعتي، ويمكن اجيبها وارجع في نفس العربية. بس ما تغيبش عن 3 أيام، وجودك في المحل حاجة تانية، الزباين عارفينك وبيجوا قصدينك على طول، ومحمود برضو لسه صغير. ما تخافيش يا أمينة، المحل خد شهرة كويسة والحمد لله. طيب يا خليل مع ألف سلامة. وانت يا عفاف مش عاوزة حاجة؟ متشكرة يا بابا، مع السلامة. ايه مالك كده زعلانة؟ ايه عاوزة حاجة؟ اديها اللي هي عاوزاها أمينة. لا يا بابا أنا مش عاوزة حاجة أبدا، هو أنت مخليني عاوز حاجة؟ ربنا يخليك لينا ويطول في عمرك. ربنا يبارك فيك يا بنتي، أنا ماشي بقى، الوقت راح علي. مع السلامة يا بابا. إيه عفاف مالك يا بنتي؟ ممدوح عارف إن بابا فسخين؟ ما هو كان لازم يعرف، أنت ما قلتلوش من الأول؟ كنت مخليها لظروفها. وبعدين؟ حصلت ظروف اضطرتني اقوله، لقيت يا ماما الغضب بان عليه وزي ما يكون جات له صدمة. وبعد ما كان بيضحك راحت الضحكة وفضل يبتسم ابتسامة باهتة كده، وكلمه يرد عليا من غير نفس. وبعدين عملت ايه؟ اضطريت انهي الموقف ده، قلت له عن اذنك ومشيت من قدامه. ومن يومه هو ما بيكلمنيش، ده كان يجي يا ماما الصبح زي ما يكون تايه منه حاجة، كنت براقبه من بعيد وهو قلقان وبيدور عليا. وساعة ما نتقابل ما تبقاش الدنيا سايعة وتفضل الابتسامة مالية وشه طول ما احنا واقفين. دلوقتي لا بيحاول يقابلني ولا حتى بقيت أشوف. كل ده علشان عرف إن أبوكي فسخاني؟ أمال كان عاوز إيه حضرته؟ مدير أعمال؟ هو بسلامته ممدوح أبوه بيشتغل إيه؟ غني ومن ذوي الأملاك. يعني مالوش شغلة، عواطلي. واحد أبوه فاتله قرشين ولا عمارة ولا فدانين وبيصرف منهم، إيه اللي عمله أبوه ولا تعب في إيه عشان يجيب الفلوس دي؟ ولا حاجة، كل اللي تعب فيه إنه ورث واستلم الورث بتاعه. وممدوح طلع لأبوه وارث بالشكل ده، ولقى نفسه عنده عربية بتوديه الكلية وبتجيبه من الكلية. ما يعجبوش طبعا يناسب واحد فسخاني، عاوز واحد غني زي أبوه. يخسر التعليم الجامعة في اللي زي دول. يا ماما يمكن حد أثر عليه. ليه؟ هو قاصر ملوش رأي؟ اللي زي ممدوح ده الواحدة ما يصحش تبكي عليه. اوعي تزعلي نفسك، مش معقول هتكوني سعيدة معايا يا بنتي، ده انت تحمدي ربنا اللي جات منه. هو بابا كان عارف حاجة عن الموضوع ده يا ماما؟ هو معقول يا عفاف باباك يعرف حاجة إلا لما الرجالة يتقابلوا ويحطوا ايديهم في ايدين بعض؟ خلاص يا ماما أنا مش هزعل نفسي تاني. غير وأحسن منه كتير يا بنتي. بكرة تشوفي يا عفاف، بكرة هفكرك. بقى كده يا ممدوح الزمن يحكم علي وامشي بالفستان بالشكل ده؟ وانا اعمل ايه يا ماما؟ بس ما انت عارفه البير وغطاه، هو انا بصرف حاجه بره؟ المهيه انت عارفاها وانت اللي بتوزعيها. يعني ايه اجلال هانم اللي كانت ما بتقدرش تعد فساتينها يبقى حالها بالشكل ده؟ ما هو انت السبب يا ماما. انا السبب يا ممدوح؟ انا اللي ضيعت الاطيان والفلوس دي كلها؟ ابوك هو اللي كان السبب، قعد يضرب في البورصة ويعمل حفلات ويسافر كل سنة برة لغاية ما ضيع كل حاجة. وانتي كنت فين يا ماما؟ ليه ما نصحتهش؟ جاية دلوقتي تتندمي؟ لا اقول لك الحق يا ممدوح، انا من كتر الفلوس يا ابني ما كنتش فاكر ان هيجي يوم عليها وتخلص. ولما جم يحصروا التركة لقيت ابوك ما ساب لناش حاجة ابدا، ضيع كل حاجة وسابنا في الغلب والفقر اللي احنا عايشين فيه ده. لكن البركة فيك يا ممدوح. وانا هقطع نفسي. على فكرة يا ماما الشقة دي إيجارها غالي علينا. بقى يا ابني نسيب الزمالك واسكن في بولاق ورجع تقول لي الشقة غالية؟ طبعا غالية، أنا ما أقدرش أدفع 10 جنيه كل شهر. اللي تعمله يا ممدوح؟ أنا دورت على شقة تانية إيجارها 7 جنيه، عمارة كويسة ونظيفة وجديدة. وأجرتها؟ لسه، اتفرجت عليها والبواب قال لي إن صاحب العمارة هيكون هناك الساعة 5. ما تيجي معايا يا ماما تتفرجي عليها قبل ما أكتب العقد. وعلى إيه؟ هي مش عجبتك؟ اللي عاوز تعمله اعمله يا ابني. انت برضو الخير والبركة يا ماما. قومي البسي قومي، تعالي معايا تعالي. هي ماما العمارة اللي بقولك عليها، شايفة نظيفة ازاي؟ سلام عليكم يا عم صديق. عليكم السلام يا استاذ، اهلا وسهلا. يا ترى الحج جه ولا لسه ما جاش؟ الحج لما يدي كلمة لازم ينفذها، راجل ماشي في الدنيا بالامانة والصداقة. امال هو ربنا اداله ليه؟ ايه تعرف يا استاذ ان الحج بيشوف اشغاله بنفسه، ما يتكلش على حد ابدا يعملها له. ده هو اللي بنى العمارة دي واشترى عمارة تاني والمحلات بتاعته خلاها قليصتي، ربنا يزيده من نعيمه. اتفضلوا، ده انتوا ربنا حيكون راضي عليكم لو كان لكم نصيب وسكنتوا عنده. اهلا يا حج، السكان الجداد اللي عايزين الشقة نمرة 7 هم يا حج. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون الشقه عجبتكم. احنا يهمنا سكاننا يكونوا ناس طيبين زيكم كده. الله، مين؟ عم خليل؟ ازيك يا عم خليل؟ الله يسلمك يا ابني، والله مش واخد بالي حضرتك مين. انا ممدوح يا عم خليل، انا زبونك القديم، كنت باجي لك بالعربيه بتاعتي اخد منك الفسيخ انا وزميلي رفعت. فاكر يوم ما شرحت لنا الفسيخ واصنافه كلها وكنت خايف احسن نعمل فسيخ ونضربك بيه يا عم خليل؟ افتكرت والله، صحيح هو انت. ما انت يا اخي اللي ما بتجيش من زمان، رحت وقلت عدولي يا ما ورد علي زباين اشكال والوان، انما ما فيش حد منهم بينساني ابدا. دي فرصه كويسه قوي يا عم خليل اللي شفناك تاني، ده احنا سعد اللي حنسكن في العماره بتاعتك. احنا اسعد يا استاذ ممدوح. يا صديق صديق. نعم يا حاج. هات عقدين ايجار فاضيين وديهم للاستاذ يملاه. العقدين اهم يا حاج، انا محضر. اتفضل يا استاذ اتفضل. اظن الاستاذ ممدوح ما جالناش في المحل الجديد. لا والله. لازم تزورنا، انت دلوقتي بقيت من سكان العمارة، لازم تبقى من زباين المحل كمان. ضروري يا حاج. على فكرة يا استاذ، في عندنا جراج في العمارة، يعني هتستريح قوي. كتر خيرك يا حاج، مفيش لزوم للجراج. ليه؟ هتودي عربيتك فين؟ عربيتي بعتها يا عم خليل، اهو الزمن على دي ودي. يا خسارة يا ابني، هو كل حاجة تتهمها في الزمن؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدقت والله يا عم خليل. ولا أنا غلطانة يا ست هانم؟ لا مظبوط كلامك، اللي بيصون النعمة بتصونه. احنا متشكرين قوي يا حج، العقد هو مضيته، إن شاء الله هنتنقل في أول الشهر. سلام عليكم يا حج. عليكم السلام يا ابني، مع السلامة. عارفة مين ده يا ماما؟ خليل الفسخاني اللي كان المرحوم أبوك بيعجبه الفسيخ بتاعه، مش هو ده؟ هو ماما. فاكرة عفاف اللي كنت دايما أجيب لك سيرتها؟ البنت اللي كانت معاك في الكلية وكنت عاوز تخطبها أيام ما كانت الدنيا دنيا. أيوة. وتقولي مظهرها كويس ومؤدبة وبين عليها بنت ناس كويسين، والآخر طلعت بنت واحد فسخان. مالها يا سي ممدوح؟ عفاف دي تبقى بنت عم خليل يا ماما. بنت خليل الفسخاني؟ إلا أبوها عنده عمرتين وحكم علينا الزمان نسكن في شقة من أملاكه. فين هما دلوقتي يا ممدوح وفين إحنا؟ سبحان العاط يا ابني. مش أنت اللي عرضتيني يا ماما ومرضتيش بالجوازة دي عشان تشوفي؟ هو أنا كنت أعرف يا ممدوح. على كل حال يا ماما، كل شيء اسمه ونصيب. يعني إيه؟ تلاقيها يا ابني لسه ما اتجوزتش. إيه رأيك يا ممدوح نروح نقابل أبوها في المحل؟ إيه؟ وفي وسط الكلام كده نطلبها منه بصنعة لطافة، هو حيلاقي أحسن منك. بس يعني هو حيوافق يا ماما بعد ما شاف حالتنا بالشكل ده؟ دي عفاف بنته، أول ما حتسمع كده حتطير من الفرح يا ابني. أنت ما تعرفيش عفاف يا ماما، دي معتزة بكرامتها قوي. معلش يا ممدوح، جرب يمكن يا ابني يبقى ربنا رضي علينا وتبقى صاحب العمرتين دول يا ممدوح. هو ابوها مش قالك تعالى زورني؟ روح له بكرة، ما تضيعش الوقت، بكرة لازم تروح له. أهلا أهلا سي ممدوح. السلام عليكم عم خليل. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على النبي، إيه العظمة دي كلها؟ دي حاجة عظيمة تمام. ده المحل اتغير خالص، بقى اللي يشوفه يفتكر إن ده محل فسخاني. مش معقول يا عم خليل، ده محل جواهرجي، محل أزياء، روايح، ما شاء الله، مترينات إزاز وتلاجة، دي حاجة جميلة بصحيح. ما هو لازم نمشي مع الزمن يا أستاذ، كل حاجة تغيرت ضروري نتغير إحنا كمان. لكن أنت عاوز الحق بقى؟ الفضل في ده كله البنت عفاف، هي اللي عملت ده كله، أصلها متخرجة من كلية التجارة. عارف يا عم خليل، ما هي كانت زميلتي في الكلية. الله الله، أنت تعرفها؟ طبعا، ده احنا كنا مع بعض في سنة واحدة وفي قسم واحد، معرفهاش ازاي؟ خلاص، ده انت تكرم بقى علشان خاطر عفاف. يا عمي انا عاوز اقولك حاجة. حاجة ايه؟ ما تقول يا ابني. انا عاوز اطلب ايد الانسة عفاف، توافق يا عمي؟ الله، جرى ايه يا عمي؟ انا متأسف جدا، الظاهر ان كلامي مش عاجبك. عن اذنك يا عم خليل. الله، تعالى تعالى استاذ ممدوح، رايح فين؟ احنا لسه اتكلمنا يا اخي. سعيده يا بابا. سعيده يا عمي. اهلا وسهلا، سعيده يا مدحت، سعيده يا عفاف. الله، مش واخده بالك ولا ايه يا عفاف؟ الاستاذ ممدوح زميلك. ازيك يا استاذ ممدوح؟ الله يسلمك يا انسة عفاف. نسيت اعرفكم ببعض، الدكتور مدحت جوزي والاستاذ ممدوح كان زميلي في الكليه. احب اعرفك كمان بابني هشام، بس يا خساره نايم في العربيه. وعرفك كمان ببابا الحاج خليل الفسخاني، أظن تعرفوا بعض. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الفسخاني، كتبها حامد الديب. صور الشخصيات عزيزة حلمي، إحسان الألعاوي، ناهد سمير، بثينة حسن، حسن يوسف، أحمد لوكسور، عادل المهلمي، إبراهيم فتيحة، وقام بدور الفسخاني عبد الوارث عثر. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، الإذاعية الكبيرة أمال فهمي اشتهرت ببرامج الحوار خاصة على الناصية، واكتسبت لقب ملكة الحوار، وحصلت على جائزة مصطفى أمين في الإعلام. ومع ذلك سوف نلتقي اليوم في ذكرها مع برنامج غنائي من إخراجها، نعم من إخراجها، وهو البرنامج الغنائي الوحيد الذي أخرجته في حياتها. هذا البرنامج يلمع وسط كل برامج أنتجت عن موسم الحج، نقدمه بناء على طلباتكم، برنامج الحجة زهرة. الحجة زهرة. البلد يا اهل مشتوله وميت اخضر، اللي نوى على الحجاز العمده يتحضر، ياخد فلوسه ويتوجه على البندر، ووراءه شيخ البلد والعمده يمضيها، ويكون حدا الصحه من قبل الضحى مبدر. طعم زمزم وادعي فوق عرفات ويوم منى دا المنى يوم محض في الكمرات يوعدنا دو طعم زمزم وادعي طعم زمزم وادعي فوق عرفات ويوم منى دا المنى ما حد في الكمرات راجع مالي من المولود وعدنا رب مرة ياهنا المولود وعدنا رب مرة ياهنا المولود يا ربي يا يا شيخ مغاوري الحج قال يحرم إن كانت الوحدة تطلع ما معهاش محرم معلوم يا زوجك يا ابنك هو ده الأكرم وإن كنت ماليش خلف والجوز تعيش أنت ابن أختي ينفع مؤكد والإله أعلم ومين يا خالة اللي ناوية تطلعي وياه أخوك فهمي النجح ندر لكون واخداه ده ابن أختي ابني ومن صغره مربياه طب وين ما جاش في الأجازة تاخدي خال شندي شندي قطع هو ده ينفع احج معاه؟ لولاد خديجة ولا شندي ولا سماعين الا انتوا يا ولاد بهانة وحدكوا الغاليين. ايرات لك انتي وفهمي 24. يا سلام يا خالة، بغير من فهمي بالذمة. ده هو ده الغالي من زيه في غلاوته مين؟ فوق حجري يوم ما اتولد شافت عينيه النور، وفي حضني دفيت عظامه وسنن الدردور، ومن يميني انطعم اول عشا وفطور، واللي حرمني الخلف عوضني به عنهم. تنصان يا فهمي وترجع دي السنة مجبور. عوافي يا زهرة. يعافيك. يعافيك يا خال شندي. دي مين، فتيحة؟ أيوة أنا. إيش حالك وحال جندي؟ وأبوكي ليه من زمن ما بقاش يفوت عندي؟ أصل الزراعة اليومين شغلاه. مفيش جوابات من فهمي. ملخوم في حاله. إياك بقى يعدي. هو السنة في الشهادة العالية باينه ده حيبقى حتة مهندس لم ورد فنه، يحميه ويحمي اللي من نده ومن سنه. والله ما حبم علينا، بس يتفكر فينا ما يتعدي. خليك بعيد عنه. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.